المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور، يسره للمتذكرين وبينه للمتدبرين وكشفه للمتفكرين، وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين، وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين، ومهيمنا على الكتب والمقالات وآية للمستبصرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، ولا نديد له في ألوهيته وصمديته وعظمة كبريائه وشانه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه الهادي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه، وسلم تسليما. أما بعد، فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول، ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة ويسر المولى طبعها ونشرها. فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت بالعذر المذكور، ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره. فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته، ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير، بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها شيئاً وموضعاً عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جداً، وفي استيعابها يطول الكتاب جداً، فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق 3 علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية، وعلم الأخلاق والخصال المرضية، وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. فرأيت الاقتصار على هذه 3 أولى وأنفع وأحسن موقعا، وكل واحد من هذه 3 يقتضي كتابا مطولا، وخصوصا علم الأحكام، ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب، وجمعناها في فنها واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين، وأن يعفو عن خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، إنه جواد كريم. وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا.